البشارة والتهنئة بدخول شهر رمضان مخرجة في صحيح ابن خزيمة من حديث سلمان، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. فاكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك إلى آخره، خرجه ابن خزيمة لكنه حديث ضعيف. والتهنئة عموما تهنئة المسلم بما يسره في الجملة لها أصل في الشرع، لكن لا يتعبد بلفظ معين ويسره دخول مثل هذا الشهر المبارك العظيم. فإذا هنأ المسلمون بعضهم بعضا بألفاظ وأساليب لا يتعبدون بها، فرأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأمر في سعة.